الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لتفسير تنوير المقباس للعلامة الفيروز أبادي رحمه الله، حيث انتقاه من تفسير ابن عباس، وكنا قد وقفنا على سورة لقمان. فنبدأ على بركة الله تعالى والسلام على الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروز وأبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة لقمان، وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ألف لام ميم يقول أنا الله أعلم، قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به: تلك آيات الكتاب الحكيم، أن هذه السورة آيات القرآن المبين للحال والحال القرآن المبين للحال والحرام والأمر والنهي، هدى من الضلالة ورحمة من العذاب للمحسنين المخلصين الموحدين الذين يقيمون الصلاة يتمون الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيت في مواقيتها، ويؤتون الزكاة يعطون الزكاة زكاة أموالهم، وهم بالآخرة بالبعث بعد الموت هم يوقنون يصدقون، أولئك على هدى على بيان وكرامة من ربهم وأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب. ومن الناس وهن ضرب الحارث من يشتري له الحديث أباطيل الحديث وكتب الأساطير والشمس النجوم والحساب والغناء، ويقال هو الشرك بالله ليضل بذلك عن سبيل الله عن دين الله وطاعته بغير علم بلا علم ولا حجة ويتخذها هزوا سخرية، أولئك لهم عذاب مهين أي شديد. وإذا تتلى تقرأ عليه آياتنا بالأمر والنهي ولا مستكبر رجع متعظما عن الإيمان بها كأن لم يسمعها لم يعها كأن في أذنيه وقرا صمما، فبشره يا محمد بعذاب أليم بعذاب أليم أي وجيع يوم بدر، فقتل يوم بدر صبرا. إن الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات ما بينهم وبين ربهم لهم جنات النعيم لا يفنى نعيمها خالدين فيها مقيمين فيها لا يموتون ولا يخرجون منها، وعد الله المؤمنين بالجنة حقا صدقا، وهو العزيز في ملكه وسلطانه العكيم في أمره وقضائه. خلق الله السماوات بغير عمد ترونها بلا عمد ويقال بعمد لا ترونها، وألقى في الأرض خلق للأرض رواسي الجبال الثوابت أوتادا لها أن تميد بكم لكي لا تميد بكم، وبث فيها خلق وبثق في الأرض من كل دابة فيها الروح، وأنزلنا من السماء ماء مطرا فأنبتنا فيها من كل زوج لون كريم أي حسن. هذا خلق الله، هذا مخلوقي أنا خلقته، فأروني ماذا خلق الذين من دونه من دون الله عين الأوثان، بل الظالمون المشركون في ضلال مبين في خطأ بين. ولقد أعطينا خلق السماوات بغير عمد ترونه، يقول بلا عمد ويقال بعمد لا ترون. إذا قلنا بلا عمد فيكون المعنى خلق السماوات بغير عمد، وجملة ترونها جملة حالية من الفاعل. وأما إذا قلنا أن لها أعمدة لكن لا نرى، فيكون جملة ترونها متعلقة بخلق، خلق الله السماوات ترونها بغير عمد. نعم. ولقد أعطينا لقمان الحكمة العلم والفهم وإصابة القول والفعل، أن يشكر لله بالتوحيد والطاعة، ومن يشكر نعمته بالتوحيد والطاعة فإنما يشكر بالتوحيد والطاعة لنفسه الثواب، ومن كفر نعمته فإن الله غني عن شكره حميد في أفعاله. وإذ قال لقمان لابنه سلام وهو يعظه ينهاه عن الشر ويأمره بالخير: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم لذنب عظيم عقوبته عند الله. لطيفة، اسم ابن لقمان سلام، فائدة جميلة، كتب بني إسرائيل. نعم. ووصينا الإنسان سعد بن أبي وقاص بوالديه برا بهما، حملته أمه في بطنها وهنا على وهن ضعفا على ضعف وشدة على شدة ومشقة على مشقة، كلما كبر الولد في بطنها كان أشد عليها. وفصاله فطامه في عامين في سنتين: أن اشكر لي بالتوحيد والطاعة ولوالديك بالتربية، إلي المصير مصيرك ومصير والديك، وإن جاهداك أمرك وأرادك على أن تشرك بما ليس لك به علم أنه شريكي ولك به علم أنه ليس بشريكي فلا ت تطعهما في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفا بالبر والإحسان واتبع سبيل من أناب إلي دين من أقبل إلي وإلى طاعتي وهو محمد عليه الصلاة والسلام ثم إلي مرجعكم ومرجع أبويكم فأنبئكم أخبركم بما كنتم تعملون من الخير والشر. ثم رجع إلى كلام لقمان يا بني إنها يعني الحسنة ويقال الرزق إن تكم إثقال حبة وزن حبة من خردل فتكم في صخرة التي تحت الأرضين أو في السماوات أو فوق السماوات أو في الأرض أو في بطن الأرض يأتي بها الله إلى صاحبها حيثما يكون إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. يا بني أقم الصلاة أتم الصلاة وأمر بالمعروف بالتوحيد والإحسان وانهى عن المنكر عن الشرك والقبيح من القول والعمل واصبر على ما أصابك فيهما إن ذلك يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقال الصبر من عزم الأمور من حزم الأمور وخير الأمور. ولا تصعر خدك للناس لا تعرض وجهك من الناس تكبرا وتعظما عليهم ويقال لا تحقر فقراء المسلمين ولا تمشي في الأرض مرحا بالتكبر والخيلاء إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بنعم الله وقصد في مشيك تواضع فيها واغضب من صوتك واخفض صوتك ولا تكن سريطا إن أنكر الأصوات يقول أقبح وشر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا ألم تخبروا في القرآن أن الله سخر لكم ذلل لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر وما في الأرض من الشجر والدواب وأسبغ عليكم وأتم عليكم نعمه ظاهرة بالتوحيد وباطنة بالمعرفة ويقال ظاهرة ما يعلم الناس من حسناتك وباطنة ما لا يعلم الناس من سيئاتك ويقال ظاهرة من الطعام والشراب والدراهم والدنانير وغير ذلك وباطنة من النبات والثمار والأمطار والمياه وغير ذلك ويقال ظاهرة ما أكرمك بها وباطنة ما حفظك عنها. ومن الناس وهو النضر بن الحارث من يجادل في الله يخاصم في دين الله بغير علم بلا علم ولا هدى ولا حجة ولا كتاب منير مبين بما يقول. وإذا قيل لهم لكفار مكة اتبعوا ما أنزل الله على نبيه من القرآن اقرأوه واعملوا بما فيه قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والسنة أولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى عذاب السعير الكفر والشرك وما يجب به عذاب السعير فهم يقتدون بهم. ومن يسلم وجهه إلى الله من يخلص دينه وعمله لله وهو محسن موحد مخلص فقد استمسك فقد أخذ بالعروة بلا إله إلا الله الوثقى الوثيقة التي لا انفصام لها وإلى الله عاقبة الأمور ترجع عواقب الأمور في الآخرة التي يموتون عليها. ومن كفر بالله من قريش أو من غيرهم فلا يحزنك يا محمد كفره هلاكه في كفره يا محمد كفره أي هلاكه في كفره فلا يحزنك كفره يا محمد كفره كفره وهلاكه إلينا مرجعهم بعد الموت فننبئهم فنخبرهم بما عملوا في الدنيا في كفرهم إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر. نمتعهم نعيشهم قليلا يسيرا في الدنيا ثم نضطرهم نصيرهم ويقال نلجئهم إلى عذاب غليظ شديد لونا بعد لون. ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن كفار مكة خلقهم الله قل الحمد لله الشكر لله فاشكروه بل أكثرهم كلهم لا يعلمون توحيد الله ولا يشكر نعمه لله ما في السماوات من الخلق والأرض إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في فعاله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام تبري أقلاما والبحر يمده يعطيه المدد من بعد ما صيرت سبعة أبحر مدادا فكتب بها كلام الله وعلم الله ما نفدت كلمات الله كلام الله وعلم الله ويقال تدبير الله إن الله عزيز في ملكه وسلطانه حكيم في أمره وقضائه. ما خلقكم على الله إذ خلقكم ولا بعثكم إذ يبعثكم إلا كنفس واحدة إلا بمنزلة نفس واحدة إن الله سميع لمقالاتكم كيف يبعثنا بصير ببعثكم. ألم ترى ألم تخبر في القرآن أن الله يرجو الليل في النهار يزيد الليل على النهار فيكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات ويولج النهار في الليل يزيد النهار على الليل فيكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات وسخر الشمس ذلل الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم في منازل معروفة لهما وأن الله بما تعملون من الخير والشر خبير. ذلك القدرة لتعلموا وتقروا بأن الله هو الحق بأن عبادته هو الحق وأن ما يدعون يعبدون من دون الله الباطل هو الباطل وأن الله هو العلي وعلى كل شيء كبير أكبر كل شيء. ألم ألم ترى ألم تخبر أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله بمنة الله ليريكم من آياته من عجائبه إن في ذلك فيما ذكرت لآيات لعلامات وعبرات لكل صبار على الطاعة شكور بنعم الله وإذا غشيهم ركبهم موج غمر كالظلل في ارتفاع كالسحاب فوقهم دعوا الله مخلصين له الدين مفردين له بالدعوة فلما نجاهم من البحر إلى البر إلى القرار فمنهم من الكفار مقتصد من القوي والفعل فيكون ألين مما كان قبل ذلك وما يجحد بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إلا كل ختار غدار كفور كافر بالله وبنعمته يا أيها الناس يا أهل مكة اتقوا ربكم أطيعوا ربكم واخشوا يوما عذاب يوم لا يجزي لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز مغن عن والده شيئا عذاب الله إن وعد الله البعث بعد الموت حق كائن صدق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ما في الدنيا من الزهرة والنعيم ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان ويقال الأباطيل إن قرأت بضم الغين لا يغرنكم بالله الغرور بالفتح هو الشيطان وبالضم الغرور الأباطيل والأماني إن الله عنده علم الساعة علم قيام الساعة وهو مخزون عن العباد وينزل الغيث المطر يعلم نزول الغيث وهو مخزون عن العباد ويعلم وفي الأرحام من الولد ذكر أو أنثى تام من غيره شقين أو سعيد وهو مخزون عن العباد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الخير والشر وهو مخزون عن العباد وما تدري نفس بأي أرض تموت بأي قدم تأخذ وهو مخزون عن العباد إن الله عليم بخلقه خبير بأعمالهم وبما يصيبهم من النفع والضر قال سورة السجدة وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ألف لام ميم يقول أنا الله أعلم قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به تنزيل الكتاب إن هذا الكتاب تكليم من الله لا ريب فيه لا شك فيه أنه من رب العالمين أم يقولون بل يقولون كفار مكة افتراه اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه بل هو الحق يعني القرآن من ربك نزل به جبريل عليك لتنذر به لكي تخوف بالقرآن قوما يعني قريشا ما أتاهم النذير من قبلك لم يأتهم رسول مخوف قبلك يا محمد لعلهم يهتدون من الضلالة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب في ستة أيام من أيام أول الدنيا طول كل يوم من ألف سنة مما تعدون من سن الدنيا أول يوم منها يوم الأحد وآخر يوم منها يوم الجمعة ثم استوى على العرش وكان الله على العرش قبل أن خلقهما ما لكم يا أهل مكة من دون الله من ولي من قريب ينفعكم ولا شفيع يشفع لكم من عذاب الله أفلا تتذكرون تتعظون بالقرآن فتؤمنوا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يبعث الملائكة بالروح والتنزيل والمصيبة ثم يرجو إليه يصعد إليه عن الملائكة في يوم كان مقداره مقدار صعوده على غير الملائكة ألف سنة مما تعدون من سن الدنيا ذلك المدبر عالم الغيب ما غاب عن العباد وما يكون والشهادة ما علمه العباد وما كان العزيز بالنقمة من الكفار الرحيم بالمؤمنين الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يعني آدم من طين أخذ من أديم الأرض ثم جعل نسله ذريته من سلالة نطفة من ماء مهين من نطفة ضعيفة من ماء الرجل والمرأة ثم سواه جمع خلقه في بطن أمه ونفخ فيه من روحه جعل الروح فيه وجعل لكم السمع خلق لكم السمع لكي تسمعوا به الحق والهدى والأبصار لكي تبصروا بها الحق والهدى والأفئدة يعني القلوب لكي تفقهوا بها الحق والهدى قليلا ما تشكرون شكركم بما صنع إليكم قليل وقالوا يعني أبا جهل وأصحابه أئذا ضللنا أهلكنا في الأرض بعد الموت أئنا لفي خلق جديد تجدد بعد الموت هذا ما لا يكون بل هم بلقاء ربهم بالبعث بعد الموت كافرون أي جاحدون قل لهم يا محمد يتوفاكم من غرائب الكفار وإلى اليوم يقرون أن يصل مادة الإنسان من هذا التراب ثم إذا صارت ترابا يقولون كيف يبعثون عجيب الأمر قل لهم يا محمد يتوفاكم يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون في الآخرة ولو ترى إذ المجرمون المشركون ناكسوا رؤوسهم وتطأطأ رؤوسهم عند ربهم يوم القيامة ربنا يقولون يا ربنا أبصرنا علمنا ما لم نعلم وسمعنا أيقنا بما لم نكن به موقنين فارجعنا حتى نؤمن بك نعمل صالحا خالصا إنا موقنون مقرون بك وبكتابك ورسولك وبالبعث بعد الموت ولو شئنا لأعطينا كل نفس هداها تقواها ولكن حق القول وجب القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس من كفار الجن والإنس أجمعين لولا ذلك لأكرمت كل نفس بالمعرفة والتوحيد فذوقوا بما نسيتم تركتم الإقرار والعمل لقاء يومكم بلقاء يومكم هذا إنا نسيناكم تركناكم في النار وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون في الكفر إنما يؤمن ويصدق بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذين إذا ذكروا داووا بها إلى الصلوات الخمس بالأذان والإقامة خروا سجدا أتوا تواضعا وسبحوا بحمد ربهم صلوا بأمر ربهم وهم لا يستكبرون ولا يتعظمون على الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن والصلوات الخمس في الجماعة نزلت هذه الآية في شأن المنافقين وكانوا لا يؤتون الصلاة إلا كسالى متفاقرين تتجافى جنوبهم تتقلب جنوبهم على المضاجع الفراش بعد النوم بالليل لصلاة التطوع يدعون ربهم يعبدون ربهم الصلوات الخمس ويقال ترفع جنوبهم من الفراش حتى يصلوا صلاة العشاء الأخيرة ويقال ترفع جنوبهم عن الفراش بعد النوم بالليل لصلاة التطوع خوفا منه ومن عذابه وطمعا إليه وإلى رحمته ومما رزقناهم أعطيناهم من المال ينفقون يتصدقون به فلا تعلم نفسهم فليس تعلم أنفسهم ما أخفي لهم ما أعد لهم وما رفع لهم وما ذخر لهم من قرة أعين من طيبة النفس والثواب والكرامة في الجنة جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات أفمن كان مؤمنا مصدقا في إيمانه وهو علي بن أبي طالب كمن كان فاسقا منافقا في إيمانه وهو وليد بن عقبة بن أبي معيط لا يستوون في الدنيا بالطاعة وفي الآخرة بالثواب والكرامة عند الله وكان بينهما كلام متنازع حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا فاسق ثم بين مستقرهما بعد الموت فقال أما الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الخيرات فيما بينهم وبين ربهم فلهم جنات المأوى نزلا منزلا ثوابا لهم في الآخرة بما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات وأما الذين فسقوا ونافقوا في إيمانهم فمأواهم فمصيرهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار يعيدوا فيها ردوا فيها في النار بمقامع الحديد وقيل لهم قالت لهم الزبانية ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به في الدنيا تكذبون أنه لا يكون ولنذيقنهم ولنصيبنهم يعني كفار مكة من العذاب الأدنى من عذاب الدنيا بالقحط والجذوبة ولنذيقنهم ونصيبنهم يعني كفار مكة من عذاب الأدنى من عذاب الدنيا بالقحط والجذوبة والجوع والقتل وغير ذلك ويقال عذاب القبر دون العذاب الأكبر قبل عذاب النار يخوفهم بذلك لعلهم يرجعون عن كفرهم فيتوبوا ومن أظلم ليس أحد أعفى وأظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه نزلت في المنافقين المستهزئين بالقرآن ثم أعرض عنها جاحدا بها إنا من المجرمين المشركين منتقمون أي بالعذاب ولقد أتينا أعطينا موسى الكتاب التوراة جملة واحدة فلا تكن يا محمد في مرية في شك من لقائهم لقاء موسى ليلة أسري بك إلى بيت المقدس وجعلناه يعني كتاب موسى هدى لبني إسرائيل من الضلالة وجعلنا منهم بني إسرائيل أئمة قادة بالخير يهدون بأمرنا يدعون الخلق إلى أمرنا لما صبروا حين صبروا على الإيمان والطاعة وكانوا بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يوقنون يصدقون في كتابهم إن ربك يا محمد هو يفصل ويقضي بينهم بين الكافر والمؤمن ويقال بين بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدين يختلفون يخالفون أولم يبين لكفار مكة كما أهلكنا من قبلهم بالعذاب من القرون الماضية يمشون في مساكنهم في منازلهم منازل قوم شعيب وصالح وهود إن في ذلك فيما فعلنا بهم الآيات العلامات والعبرات لمن بعدهم أفلا يسمعون أفلا يطيعون من فعل بهم ذلك أولم يروا يعلم كفار مكة أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز الملساء التي لا نبات فيها فنخرج به بالمطر زرعا نباتا تأكل منه من العشب أنعامهم وأنفسهم الحبوب والثمار والبقول أفلا يبصرون أفلا يعلمون أنه من الله ويقولون يعني بني خزيمة وبني كنانة متى هذا الفتح فتح مكة إن كنتم صادقين أن يفتح لكم يسخرون بذلك على المؤمنين قل يا محمد لبني خزيمة وكنانة يوم الفتح فتح مكة لا ينفع الذين كفروا بني خزيمة إيمانهم من القتل ولا هم ينظرون يوجرون من القتل فأعرض عنهم عن بني خزيمة ولا تشغل بهم وانتظر هلاكهم يوم فتح مكة إنهم منتظرون هلاكك فأهلكهم الله يوم فتح مكة قال رحمه الله تعالى سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله يقول اخشى الله في نقض العهد قبل أجله ولا تطع الكافرين من أهل مكة أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور الأسلمي والمنافقين من أهل مدينة عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير وجد بن قيس فيما يأمرونك من معصيته إن الله كان عليما بمقالتهم وإرادتهم قتلك حكيما حكم الوفاء بالعهد ونهاكم عن نقض العهد واتبع يا محمد ما يوحى إليك من ربك اعمل بما تؤمر بالقرآن إن الله كان بما تعملون من وفاء العهد ونقضه خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا كفيا بما وعد لك من النصرة والدولة ويقال حفيظا منهم ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه في صدره نزلت في أبي معمر جميل بن أسد كان يقال له ذو قلبين من حفظ حديثه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن باليمين أمهاتكم كأمهاتكم في الحرام نزلت في أوس بن الصامت أخي عباد بن الصامت وامرأته خوله وما جعل أدعياءكم الذين تبنيتم في العون والنصرة أبناءكم كأبنائكم من النسب ذلكم قولكم بأفواهكم بألسنتكم فيما بينكم الله يقول الحق يبين الحق وهو يهدي السبيل يدل إلى الصواب ادعوهم لآبائهم انسبوهم إلى آبائهم هو أقسط وهو أفضل وأصلب وأعدل عند الله في النسبة فإن لم تعلموا آباءهم نسبة آبائهم فإخوانكم في الدين فادعوهم باسم إخوانكم في الدين عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الرزاق ومواليكم وباسم مواليكم وليس عليكم جناح مأثم فيما أخطأتم به من النسبة ولكن ما تعمدت به عقدت به قلوبكم بالفرية أن تنسبوهم إلى غير آبائهم يؤاخذكم الله بذلك وكان الله غفورا فيما مضى رحيما فيما يكون. نزلت هذه الآية في شأن زيد بن حارثة وكان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون زيد بن محمد فنهاهم الله عن ذلك ودلهم إلى الصواب فقال النبي أولى بالمؤمنين أحق بحفظ أولاد المؤمنين من أنفسهم من بعد موتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وترك كلا فإلي أو دينا فعلي أو مالا فلورثته وأزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم كأمهاتهم في الحرمة وأولو الرحم ذو القرابة في النسب بعضهم أولى أحق ببعض بالميراث في كتاب الله هكذا مكتوب في اللوح المحفوظ ويقال في التوراة ويقال في القرآن من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم في الدين أو أصدقائكم معروفا وصية من الثلث كان ذلك الميراث للقرابة الوصية للأولياء في الكتاب مستورا في اللوح المحفوظ مكتوبا ويقال في التوراة مكتوبا يعمل به بنو إسرائيل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إقرارهم على عهودهم أن يبلغ بعضهم بعضا ومنك أوله أخذنا منك أن تبلغ قومك خبر الرسل والكتب قبلك وتأمرهم أن يؤمنوا به ومن نوح وأخذنا من نوح وإبراهيم وأخذنا من إبراهيم وموسى وأخذنا من موسى وعيسى بن مريم وأخذنا من عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وثيقا أن يبلغ رسالة الأول فالأول الآخر وأن يصدق الآخر الأول وأن يأمر قومهم أن يؤمنوا به ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين عن تبلغهم والوافين عن وفائهم والمؤمنين عن إيمانهم وعد الكافرين بالكتب والرسل عذابا أليما وجيعا في النار يخلص وجعه إلى قلوبهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم احفظوا نعمة الله منة الله عليكم بدفع العدو عنكم بالريح ريح الصبا والملائكة إذ جاءتكم جنود جموع الكفار فأرسلنا فسلطنا عليهم ريح الصبا وجنودا صفا من الملائكة لم تروها عين الملائكة وكان الله بما تعملون من الخندق وغيره بصيرا إذ جاءوكم يعني كفار مكة من فوقكم من فوق الوادي طلحة بن خويلد الأسدي وأصحابه ومن أسفل منكم من أسفل الوادي أبو الأعرج الأسلمي وأصحابه وأبو سفيان وأصحابه وإذ زاغت الأبصار مالت أبصار المنافقين في الخندق عن موضعها وبلغت القلوب قلوب المنافقين الحناجر انتفخت عند الحناجر من الخوف الرئة وتظنون بالله الظنون وظننتم بالله يا معشر المنافقين أن الله لا ينصر نبيه هنالك عند ذلك الخوف ابتلي المؤمنون اختبر المؤمنون بالبلاء وزلزلوا زلزالا شديدا أجهدوا جهدا شديدا وحركوا تحريكا شديدا وإذ يقول المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه والذين في قلوبهم مرض شك ونفاق معتبون قشير وأصحابه ما وعدنا الله ورسوله من فتح المدائن ومجيء الكفار إلا غرورا باطلا وإذ قالت طائفة منهم من بني حارثة بن الحارث لأصحابهم في الخندق يا أهل يثرب يعنون يا أهل المدينة لا مقام لكم ما كان لكم في الخندق عند القتال فارجعوا إلى المدينة ويستأذن فريق منهم من المنافقين بني حارثة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى المدينة يقولون ذلنا يا نبي الله بالرجوع إلى المدينة إن بيوتنا عورة خالية من رجالنا خاف عليها سرق السراق وما هي بعورة بخالية إن يريدون ما يريدون بذلك إلا فرارا من القتل ولو دخلت عليهم على المنافقين بالمدينة من أقدارها من نواحيها ثم سئلوا الفتنة دعوا إلى الشرك لآتوها لأجابوها سريعا وما تلبثوا بها وما مكثوا بإجابتها ويقال بالمدينة بعد إجابتهم لا يسيرا أي قليلا ولقد كانوا عهد الله من قبل الخندق يوم الأحزاب لا يولون الأدبار منهزمين من المشركين وكان عهد الله ناقض عهد الله مسؤولا يوم القيامة عن نقضه قل يا محمد لبني حارثة لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون لا تعيشون في الدنيا إلا قليلا يسيرا قل يا محمد لبني حارثة من ذا الذي يعصمكم يمنعكم من الله من عذاب الله إن أراد بكم سوءا عذابا بالقتل وأراد بكم رحمة عافية من القتل ولا يجدون لهم لبني حارثة من دون الله من عذاب الله وليا حافظا يحفظه من عذاب الله ولا نصيرا مانعا يمنعه من عذاب الله. قد يعلم الله المعوقين المانعين برجوع إلى الخندق منكم يعني المنافقين والقائلين لإخوانهم لأصحاب المنافقين هلم إلينا بالمدينة. وكان هؤلاء عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير ولا يأتون البأس القتال عن عبد الله بن أبي وصاحبيه إلا قليلا رياء وسمعة أشحة عليكم أشفقة عليكم قالوا أشفقة عليكم قال أشفقة عليكم قالوا ذلك ويقال بخلا بالنفقة عليكم. فإذا جاء الخوف خوف العدو رأيتهم يا محمد المنافقين في الخندق ينظرون إليك تزور أعينهم تتقلب أعينهم في الجفون كالذي يغشى عليه من الموت كمن هو في غشيان الموت ونزعاته. فإذا ذهب الخوف خوف العدو سرقوكم طعنوكم وعابوكم بأسنة حداد من ذرزي ضربة سليطة عندي بلياء ضربة سليطة بالنقطة المعجمة تحتانية الموحد بألسنة حداد ذربة سليطة أشحة على الخير بخيلة بالنفقة في سبيل الله أولئك أهل هذه الصفة لم يؤمنوا ولم يصدقوا في إيمانهم فأحبط الله أعمالهم فأبطل الله بسيئاتهم حسناتهم وكان ذلك إبطال حسناتهم على الله يسيرا هينا. يحسبون الأحزاب يظن عبد الله بن أبي وأصحابه أن كفار مكة لم يذهبوا بعدما ذهبوا من الخوف والجبن ويقالوا ظنوا أن لا يذهبوا حتى يقتلوا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن يأتي الأحزاب كفار مكة يود ويتمنى عبد الله بن أبي وأصحابه لو أنهم بدون في الأعراب خارجون من المدينة من خوفهم وجبنهم يسألون في المدينة عن أنبائكم عن أحوالكم في الخندق ولو كانوا فيكم معكم في الخندق ما قاتلوا إلا قليلا رياء وسمعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سنة حسنة واقتداء صالح بالجلوس معه في الخندق لمن كان يرجو الله يرجو كرامة الله وثوابه ويقال ويخاف الله واليوم الآخر ويخاف عذاب الآخرة وذكر الله كثيرا باللسان والقلب ثم ذكر نعت المؤمنين المخلصين فقال ولما رأى المؤمنون المخلصون الأحزاب كفار مكة أبا سفيان وأصحابه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله لعدة الأيام وصدق الله ورسوله في الميعاد. وكان قد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الأحزاب 29 يعني إلى 10 أيام وما زادهم برؤية الكفار إلا إيمانا يقينا بقول الله تعالى وبقول رسوله وتسليما خضوعا لأمر الله وأمر الرسول. ومن المؤمنين رجال صدقوا وفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ونذره ويقال قضى أجله وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومنهم من ينتظر الوفاء إلى الموت وما بدلوا غيروا العهد تبديلا تغييرا بالنقض ليجزي الله الصادقين وصدقهم الوافين بوفائهم ويعذب المنافقين إن شاء إن ماتوا على النفاق أو يتوب عليهم قبل الموت. إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما لمن مات على التوبة. ورد الله أي صرف الله الذين كفروا كفار مكة أبا سفيان وأصحابه بغيظهم بحنقهم لم ينالوا خيرا لم يصيبوا سرورا ولا غنيمة ولا دولة. وكفى الله المؤمنين القتال رفع الله مؤنة القتال عن المؤمنين بالريح والملائكة. وكان الله قويا بنصر المؤمنين عزيزا بنقمة الكافرين. وأنزل الذين ظاهروهم على الكفار مكة من أهل الكتاب وهم بنو قريظة والنضير كعب بن أشرف وحوي بن أخطب وأصحابهما من صياصيهم من قصورهم وحصونهم وقاد فوجعل في قلوبهم الرعب الخوف من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانوا قبل ذلك لا يخافون ويقاتلون فريقا تقتلون يقول تقتل فريقا تقتلون يقول تقتلون فريقا منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم وهم الذراري والنساء. وأورثكم أنزلكم أرضهم قصورهم وديارهم منازلهم وأموالهم جعل أموالهم غنيمة لكم وأرضا أرض خيبر لم تطعوها لم تملكوها بعد ستكون لكم وكان الله على كل شيء من الفتح والنصرة قديرا. يا أيها النبي وعلي محمد عليه الصلاة والسلام قل لأزواجك نسائك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا ما في الحياة الدنيا وزينتها زهرتها فتعالين ومتعكن متعة الطلاق وسرحكن وطلقكن سراحا جميلا طلاقا حسنا بالسنة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله طاعة الله وطاعة رسوله والدار الآخرة يعني الجنة فإن الله عادل المحسنات الصالحات من كن أجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بزنا ظاهرة بالشهود يضاعف لها العذاب ضعفين بالجلد والرجم وكان ذلك العذاب على الله يسيرا هينا. ومن يقنت يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا خالصا فيما بينها وبين ربها نؤتها نعطيها أجرها ثوابها مرتين ضعفين واعتدنا لها رزقا كريما ثوابا حسنا في الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كسائر النساء بالمعصية والطاعة والثواب والعقاب إن اتقيتن إن أطعتن الله ورسوله فلا تخضعن بالقول فلا ترققن بالقول وتلين الكلام مع الغريب فيظن الذي في قلبه مرض شهوة الزنا وقلنا قولا معروفا صحيحا بلا ريبة. يعني إن اتقيتن إذا قلنا أنه متعلق بما بعده فالمعنى أنه لا بأس بمخاطبة النساء الرجال مع التقوى وعدم الخوض بالقول إن قلنا إن اتقيت المتعلق فيما قبل فيكون المعنى يا نساء النبي لستن كعهد بن نساء إن اتقيت، فوجوده في هذا الوسط لكونه يصلح أن يكون متعلقا بما قبله. وقرن في بيوتكن استقررن في بيوتكن ولا تخرجن من البيوت، وليكن عليكن الوقار، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تتزين بزينة الكفار في ثياب الرقاق الملونة، وأقمن الصلاة أتمن الصلوات الخمس، وآتين الزكاة أعطين زكاة أموالكن، وأطيعن الله ورسوله في المعروف، إنما يريد الله بذلك ليذهب عنكم الرجس الإثم أهل البيت أهل بيت النبوة، ويطهركم تطهيرا من الذنوب، واذكرن واحفظن ما يتلى ما يقرأ عليكن في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة الأمر والنهي والحلال والحرام، إن الله كان لطيفا عالما بما في قلوبهن خبيرا بأعمالهن. ويقال لطيفا إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن خبيرا بصلاحهن، ثم نزلت في قول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونسيبة بنت كعب الأنصارية لقولهما: يا رسول الله ما نرى الله يذكر النساء في شيء من الخير إنما ذكر الرجال، فنزل: إن المسلمين الموحدين من الرجال والمسلمات الموحدات من النساء، والمؤمنين المقرين من الرجال والمؤمنات المقرات من النساء، والقانتين المطيعين من الرجال والقانتات المطيعات من النساء، والصادقين في إيمانهم من الرجال والصادقات في إيمانهن من النساء، والصابرين على أمر الله والمراضي من الرجال والصابرات على أمر الله والمراضي من النساء، والخاشعين والمتواضعين من الرجال والخاشعات المتواضعات من النساء، والمتصدقين بأموالهم من الرجال والمتصدقات بأموالهن من النساء، والصائمين من الرجال والصائمات من النساء، والحافظين فروجهم عن الفجور من الرجال، والحافظات فروجهن من النساء، والذاكرين الله كثيرا باللسان والقلب، ويقال بالصلوات الخمس من الرجال والذاكرات من النساء، أعد الله لهم للرجال والنساء مغفرة لذنوبهم في الدنيا وأجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة. وما كان لمؤمن زيد ولا مؤمنة زينب إذا قضى الله ورسوله أمرا تزويجا بينهما أن يكون لهم الخيار، والاختيار من أمرهم خلاف ما اختار الله ورسوله لهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمره فقد ضل ضلالا مبينا، فقد أخطأ خطأ بينا عن أمر الله. ويتقوا الذي أنعم الله عليه بالإسلام يعني زيد وأنعمت عليه بالعتق: أمسك عليك زوجك ولا تطلقها، واتق الله واخشى الله ولا تخلي سبيلها، وتخفي في نفسك تسر في نفسك حبها وتزويجها ما الله مبديه مظهره في القرآن، وتخشى الناس تستحي من الناس من ذلك، والله أحق أن تخشاه وأن تستحي منه. فلما القضية وتخفي في نفسك حبها وتزويجها هذا غير واحد، لما جاء من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حب زينب هذا باطل، إذ لو كان يحب زينب لتزوجها ابتداء، لماذا يزوجها لمولاه؟ ولكن المعنى الصحيح وتخفي في نفسك ما أوحى الله إليك من أنك ستتزوجها لإبطال التبني. فلما قضى زيد منها وطرا حاجة يقول: إذا خرجت من عدتها من زيد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين بعدك حرج مأثم في أزواج أدعيائهم في تزويج نساء من تبنوهم، إذا قضوا منهن وطرا حاجة إذا خرج من عدتهن بعد موتهم أو طلاقهن، وكان أمر الله تزويجنا زينب محمدا صلى الله عليه وسلم مفعولا كائنا. ويقال: كان أمر الله قضاء الله مفعولا كائنا. ما كان على النبي من حظ مأثم وضيق فيما فرض الله فيما رخص الله له من تزويج سنة الله، هكذا كان قضاء الله في الذين خالوا مضوا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني داود في تزويج امرأته أوريا، ويقال سليمان في تزويج بلقيس. وكان أمر الله قدرا مقدورا كان قضاء الله قضاء كائنا. الذين في تزويج الذين يبلغون رسالة الله يعني داود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويخشونه ويخافون الله في تبليغ الرسالة، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا أي شهيدا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني زيد ولكن رسول الله، ولكن كان محمد رسول الله وخاتم النبيين، خاتم الله به النبيين قبله فلا يكون نبي بعده، وكان الله بكل شيء من قولكم وفعلكم عليما. يا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا باللسان والقلب عند المعصية والطاعة، وسبحوه بكرة واصيلا صلوا له غدوة وعشية. هو الذي يصلي عليكم يغفر لكم وملائكته يستغفرون لكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقد أخرجكم من الكفر إلى الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما أي رفيقا. تحيتهم تحية المؤمنين يوم يلقونه الله سلام من الله من الله وتسلم عليهم الملائكة عند أبواب الجنة، وأعد لهم أجرا كريما ثوابا حسنا في الجنة. يا أيها الناس واذكروا الله ذكرا كثيرا باللسان والقلب عند المعصية والطاعة، لأن ذكر الله عند المعصية زاجر عن المعصية، وذكر الله عند الطاعة معين على الطاعة، هذا وجه المناسب. يا أيها النبي يعني محمد عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا على أمتك والبلاغ المبشر من الجنة لمن آمن بالله ونذيرا من النار لمن كفر به وداعيا إلى الله إلى دين الله وطاعته بإذنه بأمره وسراجا منيرا مضيا يقتدى بك. فلما أنزل قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال المؤمنون هنيئا لك يا رسول الله بمغفرة فما لنا عند الله. فقال الله وبشر يا محمد المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ثوابا عظيما في الجنة. ثم رجع إلى أول السورة فقال ولا تطع يا محمد الكافرين من أهل مكة أبا سفيان وأصحابه والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه ودع أذاهم ولا تقتلهم يا محمد وتوكل على الله ثق بالله وكفى بالله وكيلا كفيلا فيما وعد لك من النصرة ويقال حفيظا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم أي إذا تزوجتم المؤمنات ولم تسموا مهورهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بالشهور أو الحيض فمتعوهن متعة طلاق درعا وخمارا ومحافة أدنى شيء وسرحوهن سراحا جميلا طلقوهن طلاقا حسنا بغير أذى. فائدة لطيفة يعني لو قال لنا قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتله مع وحي الله له بأنه رئيس المنافقين؟ قلنا امتثالا لأمر الله ودع أذاهم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أعطيت أجورهن مهورهن وما ملكت يمينك مارية القبطية مما أفاء الله عليك مما فتح الله عليك وبنات عمك وأحل لك تزويج بنات عمك وبنات عماتك من بني عبد المطلب وبنات خالك وبنات خالاتك من بني عبد مناف بن زهرة اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة وامرأة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله وهي أم شريك بنت جابر العامرية بنت جابر العامرية إن وهبت نفسها مهرها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أن يتزوج بها بغير مهرها خالصة لك خصوصية لك ورخصة لك من دون المؤمنين. وعلمنا ما فرضنا عليهم ما أحللنا لهم وأوجبنا عليهم على المؤمنين في أزواجهم الأربع بمهر ونكاح وما ملكت أيمانهم بغير عدد لكي لا يكون عليك حرج مأثم وضيق في تزويج ما أحل الله لك وكان الله غفورا لما كان منك رحيما فيما رخص لك. ترجي تترك من تشاء منهن من بنات عمك وبنات خالك ولا تتزوج بها أو تؤوي إليك تضم إليك من تشاء فتتزوج بها ومن ابتغيت اخترت بالتزويج ممن عزلت تركت فلا جناح عليك فلا حرج عليك ويقال فيها وجه آخر. ترجي توقف من تشاء منهن من نسائك ولا تأتيها وتؤوي إليك تضم إليك من تشاء وتأتيها ومن ابتغيت اخترت بالإتيان إليها ممن عزلت عن الإتيان إليها فلا جناح فلا حرج عليك ولا مأثم عليك. ذلك التوسع والرخصة أدنى أي أحرى أن تقر أعينهن لتطيب أنفسهن إن علمنا أن ذلك التوسع من الله. ولا يحزن بمخافة الطلاق وارضين بما أعطيتهن من قسمة البدن أعطيتهن من قسمة البدن كلهن مقدم ومؤخر البدن واجب على الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لم يجب الله عليه القسم وإنما كان يقسم ندبا. نعم. والله يعلم ما في قلوبكم من رضا والسخط وكان الله عليما بصلاحكم وصلاحهن حليما فيما بين لكم وتجاوز عنكم. لا يحل لك النساء وتزوج النساء من بعد هذه الصفات ويقال من بعد نسائك التسع وكانت عنده تسع نسوة عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت جحش الأسدية وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وصفية بنت حي بن أخطب وميمونة بنت الحارث الهلالية وسودة بنت زمعة بن الأسود ودويرية بنت الحارث المصطلقية. ولا أن تبدل بهن من أزواج ما بينت لك من بنات عمك وخالك ويقال ولا أن تبدل بهن من بنات عمك أزواج مما عندك من النساء. يقول لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج بأخرى ولو أعجبك حسنهن حسن المرأة فليس لك أن تتزوج بها إلا ما ملكت يمينك مارية القبطية وكان الله على كل شيء من أعمالكم رقيبا أي حفيظا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. نزلت هذه الآية في قوم كانوا يدخلون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية فجلسون وانتظرون عين الطعام حين حتى يأكلوا ثم يتحدثون مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا أن يأمرهم بالخروج وينهاهم عن الدخول فنهاهم الله عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن النبي إلى طعام غير ناظرين إناه نضجه وحينه إلا أن يؤذن لكم بالدخول إلى طعام غير ناظرين إناه نضجه وحينه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم أكلتم فانتشروا فاخرجوا ولا مستأنسين لحديث ولا تجلسوا مستأنسين لحديث مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلكم الدخول والجلوس والحديث مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم أن يأمركم بالخروج وينهاكم عن الدخول والله لا يستحي من الحق من أن يأمركم بخروج وينهاكم عن الدخول. وإذا سألتموهن ما تكلمتموهن أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا كلاما لا بد لكم منه فاسألوهن فكلموهن من وراء حجاب من خلف الستر ذلكم الذي ذكرت أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريبة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بالدخول عليه بغير إذنه والحديث مع أزواجه ولا أن تكحوا وتتزوجوا أزواجه من بعدهم بعد موته أبدا. نزلت هذه الآية في طلحة بن عبيد الله أراد أن يتزوج بعائشة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إن ذلكم الذي قلتم وتمنيتم من تزويج أزواجه بعد موته كان عند الله عظيما ذنبا عنده عظيما في العقوبة. إن تبدو شيئا تظهر شيئا من ذلك أو تخفوه تسره فإن الله كان بكل شيء من الإصرار والإبداع عليما يؤاخذكم به. لا جناح عليهن على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأزواج المؤمنين في آبائهن عليهن وكلام آبائهن معهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن من كلا وجهين ولا نسائهن نساء أهل دينهن. ولا يحل لمسلمة أن تتجرد عند يهودية أو نصرانية أو مجوسية ولا ما ملكت أيمانهن الإماء دون العبيد. واتقين الله في دخول هؤلاء عليكن وكلامكن معهم إن الله كان على كل شيء من أعمالكم شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بالدعاء وسلموا تسليما لأمره. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالفرية عليهما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى لعنهم الله وعذبهم الله في الدنيا بالقتل والإجلال والآخرة في النار وأعد لهم عذابا مهينا يهانون به. والذين يؤذون المؤمنين يعني صفوان والمؤمنات يعني عائشة بالفرية بغير ما اكتسبوا يعني ما كان منهم ذلك فقد احتملوا قالوا بهتانا وإثما كذبا مبينا بينا. ويقال نزلت هذه الآية في حق زنات المدينة كانوا يؤذون بذلك المؤمنين والمؤمنات فنهاهم الله عن ذلك فانتهوا. يا أيها النبي قل لأزواجك نسائك وبناتك يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يدرين عليهن يرخين عليهن على نحورهن وجيوبهن من جلابيبهن من جلبابهن وهي المقنعة والرداء وهي المقنعة والرداء ذلك الذي ذكرت من أمر الجلباب أدنى أحراء أن يعرفن بالحرائر فلا يؤذين فلا يؤذونهن الزنا وكان الله غفورا مما كان منهن رحيما فيما يكون منهن. لئن لم ينتهي المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه عن المنكر والخيانة والذين في قلوبهم مرض شهوة الزنا وهم الزناة والمرجفون في المدينة الطالبون عيوب المؤمنين في المدينة وهم المؤلفة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك لا يساكنون معك في المدينة فيها إلا قليلا يسيرا. ملعونين مقتولين أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله هكذا كان عذاب الله في الدنيا في الذين خلوا مضوا من قبل ومن قبلهم من المنافقين لما كابروا النبيين والمؤمنين أمر الله أنبياءهم أن يقتلوهم ولن تجد لسنة الله لعذاب الله تبديلا أي تغييرا. فلما نزلت هذه الآية فيهم فانتهوا عن ذلك. يسألك الناس أهل مكة عن الساعة عن قيام الساعة قل يا محمد إنما علمها علم قيامها عند الله وما يدريك ولم تدري لعل الساعة تكون قريبا أي سريعا. إن الله لعن عذب الكافرين كفار مكة يوم بدر وأعد لهم سعيرا نارا وقودا خالدين فيها في النار أبدا لا يموتون ولا يخرجون منها لا يجدون وليا حافظا يحفظهم من عذاب الله ولا نصيرا مانعا يمنعهم من عذاب الله. يوم تقلب تجر وجوههم في النار يقولون يعني القادة والسفلة يا ليتنا أطعنا الله بالإيمان وأطعنا الرسول بالإجابة. وقالوا يعني السفلة ربنا يا رب ربنا إنا أطعنا سادتنا رؤساءنا وكبراءنا أشرافنا وعظماءنا فضلونا السبيل فصرفونا عن الدين. ربنا يا رب يقولون يا ربنا آتهم أعطيهم يعني الرؤساء ضعفين من عذاب ما علينا ولعنهم لعنا كبيرا نعذبهم عذابا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا في إذاء محمد صلى الله عليه وسلم كالذين آذوا موسى قالوا إنه آذر فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها له القدر والمنزلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أطيعوا الله فيما أمركم وقولوا قولا سديدا عدلا لا إله إلا الله يصلح لكم أعمالكم يقبل أعمالكم بالتوحيد ويغفر لكم ذنوبكم بالتوحيد. ومن يطع الله فيما أمره ورسوله فيما أمره فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز بالجنة ونجا من النار نجاة وافرة. إنا عرضنا الأمانة الطاعة والعبادة على السماوات والأرض والجبال على وجه الاختيار والتخصيص فأبينا أن يحملنها بالثواب والعقاب واشفقنا منها خفنا منها ومن حملها وحملها الإنسان آدم بالثواب والعقاب إنه كان ظلوما بحملها ويقال بأسيه من الشجرة جهولا بعاقبتها. فلما نزلت بشرى المؤمنين بالفضل قال المنافقون وما لنا يا رسول الله فنزل ليعذب الله المنافقين ويقال قبل آدم الأمانة ليعذب الله المنافق ويقال قبل آدم الأمانة ليعذب الله المنافقين لكي يعذب الله لكي يعذب المنافقين من رجال والمنافقات من النساء والمشركين من رجال والمشركات من النساء بتركهم الأمانة لأنهم كانوا في صلب آدم حيث قبل آدم الأمانة ويتوب الله لكي يتوب الله على المؤمنين المخلصين من رجال والمؤمنات المخلصات من النساء بما يكون منهم من تقصير الأمانة وكان الله غفورا لمن تاب منهم رحيما بالمؤمنين. تفسير جميل ليعذب الله المنافقين. لماذا تحمل آدم الأمانة؟ معناه أن الله أوحى إليه أن من ذريتك من هو مؤمن ومن هو منافق، فتحمل الأمانة ليتميز المنافق عن المؤمن. هذا تعليل جميل جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة سبأ: الحمد لله، يقول شكر الله وهو أن صنع إلى خلقه فحمدوه الذي له ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق وله الحمد والمنة في الآخرة على أهل الجنة في الجنة وهو الحكيم في أمره وقضائه، أمر أن لا يعبد غيره الخبير العليم بخلقه وبأعمالهم، يعلم ما يلج وما يدخل في الأرض من الأمطار والمياه والأموات والكنوز وما يخرج منها، ويعلم ما يخرج من الأرض من النبات ومن المياه والكنوز والموتى، وما ينزل من السماء من الأمطار ويسقى وغير ذلك، وما يعرج فيها، ويعلم ما يصعد إليها من الملائكة والحفظة بديوان العباد بديوان العباد وهو الرحيم بالمؤمنين الغفور لمن تاب. وقال الذين كفروا كفار ما كتبوا جهل واصحابه لا تأتين الساعة قيام الساعة قل لهم يا محمد بلى وربي أقسم بنفسه لتأتينكم الساعة قيام الساعة عالم الغيب وغاب عن عبادي يعلم ذلك لا يعزم عنه لا يغيب عن الله مثقال ذرة وزن نملة وهي النملة الحمراء الصغيرة في السماوات ولا في الأرض من أعمال العباد ولا أصغر أخف من ذلك ولا أكبر وأصغر من ذلك إلا بكتاب مبين مكتوب في اللوح المحفوظ محصي عليهم لكي يجزي الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الخيرات فيما بينهم وبين ربهم أولئك لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا ورزق كريم ثواب حسن في الجنة. والذين سعوا كذبوا في آياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن معاجزين ليسوا بفائكين من عذابنا أولئك لهم عذاب من رجز أليم أي عذاب وجيع. ويرى لكي يرى الذين أوتوا العلم أعطوا العلم بالتوراة عبد الله بن سلام وأصحابه الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يعني القرآن ويهدي إلى صراط العزيز يدل إلى دين العزيز بالنقمة من لا يؤمن به الحميد لمن وحده. وقال الذين كفروا كفار ما كتبوا سفيان وأصحابه للسفلة هل ندلكم على رجل ينبئكم يخبركم إذا مزقتم فرقتم في الأرض كل ممزق كل مفرق الجلد والعظم وهذا محمد يزعم إنكم في خلق جديد يجدد فينا الروح بعد الموت أفترى أختلق محمد على الله كذبا أم به جنة جنون. قال الله تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت في العذاب في الآخرة والضلال الخطأ البعيد عن الحق والهدى في الدنيا أفلم يروا أي كفار مكة إلى ما بين أيديهم فوقهم وتحتهم من السماء والأرض وما خلفهم فوقهم وتحتهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف نغري بهم الأرض في الأرض نغير بهم الأرض بمعنى ذهب وخسر نغير بهم إن شئ نخسف أي نغير بهم الأرض في الأرض أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء فنهلكهم إن في ذلك فيما ذكرت لهم من السماء والأرض لآية لعبرة لكل عبد منيب مقبل إلى الله وإلى طاعته. ولقد أعطينا داود منا فضلا ملكا ونبوة يا جبال وقلنا يا جبال أوبي معه سبحي مع داود والطير وسخنا له الطير وألنا لينا له الحديد يعمل به ما يشاء كما يعمل بالطين أن يعمل سابغات الدروع الواسعات وقدر في السرد قدر المسمار في الحلق لا تدقق المسمار فيمور فيه ويخرج منه ولا تغلظه فيخرمه واعملوا صالحا خالصا إني بما تعملون من الخير والشر بصير أي عالم. ولسليمان الريح وسخر لسليمان الريح غدوها شهر يسير وعليها غدها من بيت المقدس إلى الصخرة مسيرة الشهر ورواحها شهر يسير عليها يسير عليها راجعا من الصخرة إلى بيت المقدس مسيرة شهر يجيء ويذهب في يوم وسلنا له أجرين له عين القطر الصفر المذاب الصفر المذاب يعمل به ما يشاء كما يعمل بالطين اللي احنا نسميه قطر الصفر المذاب احنا نسميه اليوم اللي هو النحاس ومن الجن وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بالسخرة من البنيان وغير ذلك بإذن ربه بأمر ربه ومن يزغ يمل ويعصي منهم عن أمرنا الذي أمرنا. ويقال عن أمر سليمان نذقه من عذاب السعير الوقود في النار ويقال كان يضربهم ملك بعمود من نار يعملون له ما يشاء من محاريب يعني مساجد وتماثيل صور الملائكة والنبيين والعباد هذا أحد الأقوال أنهم كانوا يعملون التماثيل صور الملائكة والنبيين والعباد لا يمكن العبان لكي ينظر إليهم الناس فيعبدوا ربهم على مثال، لكن هذا لا يصح. نعم. لا يعز الله نبيا إلا ونهاه عن التصوير، ما بعث الله نبيا إلا ونهاه عن اتخاذ التماثيل. نعم. يعملون له ما يشاء من حريبا يعني المساجد وتماثيل صور الملائكة والنبيين والعباد لكي ينظر إليهم الناس فيعبدوا ربهم على مثالهم، وجفان كالجواب، غطاء كالجواب، كحياض إبل استحرك، وقدور الراسيات سابدات عظام لا ترفع يأكل منها ألف رجل. اعملوا يا داود يعني سليمان شكرا دائما بما أنعمت عليكم، يقول اعملوا عملا خيرا حتى تؤدوا بذلك شكر ما أنعمت عليكم، وقليل من عبادي الشكور من يؤدي شكر الشكور. فلما قضينا عليه على سليمان الموتى كان سليمان ميتا قائما في محرابه سنة ما دلهم على موته موت سليمان إلا دابة الأرض تأكل من ساته وعصاه ويقال عنزته. فلما خر وقع سليمان تبينت الجن، تبين الإنس أن الجن لا يعلمون أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي الشديد من العمل بالسخرة. وكان قبل ذلك يظن الإنس أن الجن يعلمون الغيب، فتبين لهم بعد ذلك أنهم لا يعلمون. لقد كان لسبأ من أهل سبأ قرية في اليمن في مسكنهم في منازلهم آية على أبهم جنتان بستان مع يمين الطريق وشمال شمال الطريق، وكان 13 قرية نحو اليمن. بعث الله إليهم 13 نبيا فقال لهم الأنبياء كلوا من رزق ربكم من فضل ربكم من الثمار والنعيم واشكروا له بالتوحيد، بلدة طيبة هذه بلدة طيبة ليست بسابقة ورب غفور لمن آمن به وتاب. فعرضوا على الإيمان وجابت الرسل والمشكور بذلك فرس الناس سلطانا عليهم سيل العريم سيل الوادي فأهلك ما كان لهم من البساتين والبيوت النعيم وغير ذلك. والعريم واد في اليمن يقال له وادي الشجر، وكان فيه مسنات يحبسون الماء في الوادي بذلك، وكان لها 3 أبواب بعضها أسفل من بعض، فهدم الله تلك المسنات وأهلكهم بذلك الماء. وبدلناهم بجنتين من اللتين هلكتا جنتين ذواتي أكل خمط ثمر خمط أواك وأثر طرفاء وشيء من سدر قليل من شجر قليل الثمر كثير الشوك. ذلك جزيناهم الذي أصابهم عقوبة لهم عاقبناهم بما كفروا بالله وبنعمته وهل نجازي نعاقب إلا الكفور الكافر بالله وبنعمته. وجعلنا بينهم بين أهل سبأ وبين أهل القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر يعني الأردن وفلسطين قرى ظاهرة متصلة معينة وقدرنا فيها يعني القرى السير على قدر المقيل والمبيت سيروا فيها سافروا فيها ليالي وأيام آمنين من الجوع والعطش واللصوص. فقال لهم أنبياء وبعد ذلك اشكروا نعمة ربكم لئلا يأخذها منكم كما أخذ النعمة الأولى. فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا مسيرنا وولبوا أنفسهم بالكفر والشرك وتركوا شكر ذلك فجعلناهم حديثا لمن بعدهم ومزقناهم في البلدان كل ممزق مفرق وأهلكناهم كل مهلك الأحسن مفرق الأحسن ممزق كل موزغ مفرغ وهلكناهم كل مهلك. إن في ذلك فيما تقدم فعلنا بهم لآيات لعلامات وعبرات لكل صبار عطاعة شكور بنعم الله. ولقد صدق عليهم إبليس وأنه قوله أن يظن بهم ظنا فوافق ظنه قوله فاتبعوه في الكفر إلا فريقا من المؤمنين وجملة المؤمنين، ويقال فاتبعوه بالمعصية إلا فريقا طائفة من المؤمنين وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وما كان له إبليس عليهم على بني آدم من سلطان من مقدرة من أفاد أمر إلا إذا أعلم إلا بقدر ما نضع ونميز من يؤمن بالآخرة من علمت في القدم أن يؤمن بالبعث بعد الموت ممن هو منها من غير الساعة في شك غيب. وربك يا محمد على كل شيء من أعمالهم حفيظ أي عليم. قل يا محمد الكفار مكة بني مليح قل يا محمد الكفار مكة بني مليح ادعوا الذين زعمتم عبدتم من دون الله حتى يجيبكم وكانوا يعبدون الجن ويظنون أنهم الملائكة. قال الله لهم يا لا يملكون يقدرون أن ينفعوكم مثقال ذرة وزن ذرة في السماوات مما في السماوات ولا في الأرض ولا مما في الأرض وما لهم للملائكة فيهما من في خلق السماوات والأرض من شركة مع الله وما له لله منهم من الملائكة من ظهير من عون في خلق السماوات والأرض. ولا تنفع الشفاعة ولا تشفع الملائكة عنده يوم القيامة إلا لمن أذن له بالشفاعة. ثم ذكر ضعف الملائكة حيث كلم الله جبريل بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمعت الملائكة كلام الرب تبارك وتعالى فخروا مرشيا عليهم من هيبة كلام الله فكانوا كذلك حتى إذا فزع كشط وجلي عن قلوبهم الخوف حين انحدرت عليهم جبريل فرفعوا رؤوسهم قالوا يعني الملائكة جبريل ومن معه من الملائكة ماذا؟ قال ربكم يا جبريل. قالوا يعني جبريل ومن معه من الملائكة الحق القرآن وهو العلي أعلى كل شيء كبير وأكبر كل شيء. قل يا محمد كفى مكة من يرزقكم من السماوات بالمطر والأرض بالنبات فإن أجابك. وقالوا الله وإلا قل الله يرزقكم وإنا أو إياكم ويا أهل مكة لعلى هدى أو في ضلال مبين في رضا الله سواء. ويقال إنا معشر المؤمنين لعلى هدى أو إياكم يا أهل مكة في ضلال مبين في كفر وخطأ بين مقدم ومؤخر في الكلام. ولهم يا محمد لا تسألون عما أجرمنا أذنبنا ولا نسأل ما تعملون في كفركم. ثم أسخب ذلك في بيت السيف وليجمع بين ربنا يوم القيامة ثم يفتح ويقضي بيننا بالحق بالعدل وهو الفتاح القاضي بلغة عمان العليم بالحكم. قل يا محمد وأهل مكة أولي الذين ألحقتم به أشركتم به شركاء آلهة ماذا خلقوا. ثم قال الله كلا حقا لم يخلقوا شيئا بل هو الله خلق ذلك العزيز بالنقمة لا يمن به الحكيم في أمره وقضائه أمر ألا يعبد غيره. وما أرسلناك يا محمد إلا كافة جماعة للناس الإنس والجن بشيرا بالجنة ولمن آمن بالله ونذيرا من النار من كفر بالله. ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون ذلك ولا يصدقون ويقولون كفار مكة متى هذا الوعد. ويا محمد الذي تعيدون إن كنتم صادقين إن كنت من الصادقين أن نبعث بعد الموت. قل لهم يا محمد لكم ميعاد يوم ميقات يوم يوم القيامة لا تستأخرون عنه ساعة بعد الأجر ولا تستقدمون قبل الأجر ساعة. وقال الذين كفروا كفروا ما كتبوا ذهب هشام واصحابه لن نؤمن بهذا القرآن الذي يقرأه علينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا بالذي بين يديه قبله من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب. ولا يزرع يا محمد إذ الظالمون المشركون أبو جهل واصحابه موقوفون محبوسون عند ربهم يوم القيامة يرجع بعضهم إلى بعض من القول يجيب بعضهم بعضا ويرد بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. يقول الذين استضعفوا قهروا وهم السفلة والذين استكبروا تعظموا عن الإيمان وهم القادة لولا أنتم لكنا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال الذين استكبروا تعظموا عن الإيمان وهم القادة للذين استضعفوا قهروا وهم السفلة أنحن صددناكم صرفناكم عن الهدى عن الإيمان بعد إذ جاءكم محمد به بل كنتم مجرمين مشركين قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام إليكم. وقال الذين استضعفوا قهروا وهم السفلة الذين استكبروا تعظموا عن الإيمان وهم القادة بل مكر الليل والنهار قولكم إيانا بالليل والنهار إذ تأمروننا إذ أمرتمونا أن نكفر بالله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ونجعل له أندادا أعدادا وأشكالا وأسروا أخفوا ندامة القادة من السفلة. ويقال أظهر ندامة القادة والسفلة لما حين رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يقول غلت أيمانهم إلى أعناقهم هل يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملون إلا بما كانوا يعملون. ويقولون في كفرهم وما أرسلنا في قرية إلا أهلها من نذير ورسول مخوف إلا قال مترفوها جبابرتها وأغنياؤها إنا بما أرسلتم به كافرون جاحدون. وقالوا للرسل نحن أكثر أموالا وأولادا منكم وما نحن بمعذبين بديننا هذا مع هذه الأموال والأولاد. وهكذا قال كفار مكة لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله قل لهم يا محمد رب إن ربي يبسط رزقي ويوسع المال من يشاء على من يشاء وهو مكر منه ويقدر ويقتر على من يشاء وهو نظر منه ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون ذلك ولا يصدقون به. وما أموالكم كثرت وأموالكم يا أهل مكة ولا أولادكم كثرت وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربى بالدرجات إلا من آمن بالله ولكن إيمان من آمن بالله وعمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه يقربه إلى الله فأولئك هم جزاء الضعف في الحسنات بما عملوا في إيمانهم وهم في الغرفات في الدرجات آمنون من الموت والزوال. والذين يسعون في آياتنا يكذبون بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن معاجزين ليسوا بفائتنا من عذابنا أولئك في العذاب في النار محضرون معذبون. قل لهم يا محمد إن ربي يبسط رزق من يشاء ويسع المال على من يشاء من عباده وهو مكر منه ويقدر له وهو نظر منه وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه في الدنيا بالمال وفي الآخرة بالحسنات وهو خير الرازقين أفضل المخلفين والمعطين. ويوم يحشرهم يعني بني مليح والملائكة يا جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون بأمركم. قالوا يعني الملائكة سبحانك نزه الله أنت ولينا ربنا من دون أن أمرناهم عبادتنا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون مقرون أنهم الملائكة. فاليوم هو يوم القيامة لا يملك ولا يقدر بعضكم لبعض يعني الملائكة والجن لكم نفعا من الشفاعة ولا ضرا بدفع العذاب. ونقول الذين ظلموا أشركوا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون أنها لا تكون. وإذا تتلى عليهم تقرأ على كفار مكة آياتنا آيات القرآن بينات مبينات بالحلال والحرام قالوا ما هذا علمنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا رجل يريد أن يصدكم ويصرفكم عما كان يعبد آباؤكم من الآلهة. وقالوا ما هذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام إلا إفك كذب مفترى مختلق من تلقاء نفسه. وقال الذين كفروا كفار مكة للحق للقرآن لما جاءهم حين جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا ما هذا إلا سحر مبين كذب بين. وما أتيناهم أعطيناهم كفار مكة من كتب يدرسونها يقرؤون فيها ما يقولون وما أرسل إليهم قبلك يا محمد من نذير من رسول مخوف لهم إلا قالوا له مثل ما يقولون لك وكذب الذين من قبلهم من قبل قومك قريش الرسل وكذب الذين من قبلهم من قبل قومك قريش الرسل وما بلغوا معشار ما أتيناهم يقولون ما بلغت قريش عشر من كان قبلهم من الكفار وقالوا ما بلغت أموالهم ولا أولادهم وأعمارهم وقوتهم ويقال ما بلغت أموالهم ولا أولادهم وأعمارهم وقوتهم عشر ما أعطينا من كان قبلهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري أي تغييري عليهم بعذاب حين لم يؤمنوا ويا محمد الكفار مكة إنما أعظكم بواحدة بكلمة واحدة لا إله إلا الله وهذا كقول رجل الرجل تعال حتى أكلمك كلمة واحدة ثم يكلمه بأكثر من ذلك أن تقوموا لله مثل اثنين وفرادا واحدا واحدا ثم تتفكروا هل كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا أو كاهنا أو كاذبا وجنونا. ثم قال الله تعالى ما بصاحبكم ما بنبيكم من جنة من جنون من هو ما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلا نذير وصل مخوف لكم من يدي عذاب شديد يوم القيامة إن لم تؤمنوا واللهم يا محمد ما سألتكم من أجل من جور مؤنة فهو لكم إن أدري ما ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء من أعمالكم شهيد عالم واللهم يا محمد إن ربي يقذف بالحق يبين الحق ويأمر بالحق علام الغيوب ما غاب عن العباد يعلم الله ذلك وجاء الحق وظهر الإسلام وكثر المسلمون وما يبدئ الباطل ما يخلق الشيطان والأصنام وما يعيد يحيي بعد الموت قل لهم يا محمد إن ضللت عن الحق والهدى فإنما أضل على نفسي يقول عقوبة ذلك على نفسي وإن اهتديت إلى الحق والهدى فبما يوحي إلي ربي اهتديت إنه سميع لمن دعاه قريب بإجابة من وحده ولو ترى يا محمد إذ فزعوا خسف بهم الأرض وماتوا وهو خسف البيداء بهم فلا فوت فلا يفوت منهم واحد وأخذ من متان قريب من تحت قدامهم وخسف بهم الأرض وقالوا عندما خسف بهم الأرض آمنا به بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن قال الله تعالى وأن لهم التناوش التوبة والرجعة من مكان بعيد بعد الموت وقد كفروا به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل ما خسف بهم الأرض ويقذفون بالغيب يقولون بالظن في الدنيا ألا جنة ولا نار من مكان بعد الموت ويقال فيقذفون بالغيب يسألون رجعة إلى الدنيا بالظن من مكان بعيد بعد الموت وحيل بينهم فرق بينهم وبين ما يشتهون بين الرجوع إلى الدنيا كما فعل بأشياعهم بأشباههم وهردينهم من قبلهم من الكفار إنهم كانوا في شك مريب ظاهر الشك بفاطر السماوات والأرض والله أعلم بأسرار كتابه قال رحمه الله تعالى سورة فاطر الحمد لله يقول الشكر لله والمنة لله فاطر السماوات خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة خالق الملائكة ومكرم الملائكة رسلا بالرسالة يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة الموت والرعد والحضرة إلى خلقه أولي أجنحة ذوي أجنحة يعني الملائكة مثنى من له جناحان يطير بهما وثلاثة من له ثلاثة أجنحة ورباع من له أربعة أجنحة يزيد في خلق الملائكة ما يشاء ويقال في هذه الأجنحة ما يشاء ويقال في نعمة حسنة ما يشاء ويقال في صوت حسن ما يشاء إن الله على كل شيء من الزيادة والنقصان قدير ما يفتح الله ما يرسل الله للناس من رحمة من مطر ورزق وعافية فلا ممسك لها فلا مانع لها من الرحمة وما يمسك وما يمنع فلا مرسل له لما يمسك غيره من بعده من بعد إمساكه وهو لما يمسك غيره من بعده من بعد إمساكه هو العزيز في إمساكه الحكيم فيما أرسل به يا أيها الناس يا أهل مكة اذكروا نعمة الله منة الله عليكم بالمطر والرزق والرزق والعافية هل من خالق من إله غير الله يرزقكم من السماء المطر والأرض والنبات لا إله إلا هو الذي يرزقكم فأنا تؤفكون من أين تكذبون أن الآلهة ترزقكم ويكذبك قريش فقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبك قومك قريش وإلى الله ترجع الأمور وعواقب الأمور في الآخرة يا أيها الناس يا مكة إن وعد الله البعث بعد الموت حق كائن فلا تغرنكم عن طاعة الله الحياة الدنيا ما في الحياة الدنيا من الزهرة والنعيم ولا يغرنكم بالله عن دين الله الغرور وأي الشيطان ويقال أباطيل الدنيا إن قرأت بضم الغين إن الشيطان لكم عدو في الدين والطاعة فاتخذوه عدوا فحاربوه ولا تطيعوه في الدين والطاعة إنما يدعو حزبه أهل دينه وطاعته ليكونوا يجتمعوا من أصحاب السعير مع أصحاب السعير في السعير معه الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن النصراني أبو جهل وأصحابه لهم عذاب شديد غليظ. والذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أبو بكر الصديق وأصحابه لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا وأجر كبير وثواب عظيم في الجنة. أفمن زين له حسن له سوء عمله قبيح عمله فرآه حسنا حقا وهو أبو جهل كمن أكرمناه بالإيمان والطاعة يعني أبو بكر الصديق وأصحابه. فإن الله يضل من يشاء عن دينه من كان أهل ذلك يعني أبو جهل وأصحابه ويهدي لدينه من يشاء ومن كان أهل ذلك يعني أبو بكر وأصحابه. فلا تهلك نفسك بالحزن عليهم حسرات الندامات على هلاكهم إن لم يؤمنوا. إن الله عليم بما يصنعون في كفرهم من المكر والخيانة بهلاك محمد صلى الله عليه وسلم في دار الندوة. والله الذي أصل الرياح فتثير سحابا فتثير فتهيج وترفع سحابا فسقناه بالمطر إلى باد ميت إلى مكان لا نبات فيه فأحيينا به بمطر الأرض بعد موتها قحطها ويبوستها كذلك النشور كذلك تحيون وتخرجون من القبور. من كان يريد العزة يعلم أن العزة والقدرة والمنعة لمن هي فلله العزة والقدرة والمنعة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب لا إله إلا الله والعمل الصالح ويرفعه ويقبله بالكلم الطيب. والذين يمكرون السيئات يشركون بالله ويقال ويصنعون فيها لاك محمد صلى الله عليه وسلم في دار الندوة أن يحبسوه سجنا أو يخرجوه طردا أو يقتلوه جميعا لهم عذاب شديد أشد ما يكون. ومكر أولئك صنع أولئك هو يبور يفسد ويهلك وهو أبو جهل وأصحابه. ويقال نزلت هذه الآية في أهل الربا والله خلقكم من تراب من آدم وآدم من تراب ثم من نطفة آبائكم ثم جعلكم أزواجا أصنافا وما تحمل من أنثى من حوامل ولا تضع لتمام أو لغير تمام إلا بعلمه بعلم الله وبإذنه وما يعمر من عمر ما يعطي عمر معمر ولا يمد في عمره ولا ينقص في من عمره إلا في كتاب مكتوب في كتاب مبين في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. إن ذلك حفظ ذلك على الله يسير هين بغير الكتابة. وما يتوي البحرين العذب المالح هذا عذب فرات حلو سائغ شهي شرابه وهذا من حجاج مر مالح زعاق لا يصرع شربه. ومن كل من كل البحرين العذب والمالح تأكلون لحما طريا سمكا طريا وتستخرجون من المالح خاصة حلة زينة اللؤلؤ والجوهر تلبسونها وترى الفلك تسوقون فيه في البحر مواخر مقبلة ومجرة تجيء وتذهب بريح واحدة لتبتغوا لتطلبوا من فضله برزقه ولعلكم تشكرون لك يشكر نعمته. ظاهر أن في تكرار مكتوب في كتاب مكنون في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. الأقرب أن واحدة مكرر مكتوب في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. نعم. يولد الليل في النهار يدخل الليل في النهار فيكون النهار أطول من الليل بست ساعات ويولد النهار يدخل النهار في الليل فيكون الليل أطول من النهار بست ساعات. وسخر الشمس والقمر ذلل ضوء الشمس والقمر لبني آدم كل الشمس والقمر والليل والنهار ويجري لأجل مسمى إلى ضوء الشمس والقمر لبني آدم كل الشمس والقمر والليل والنهار ويجري لأجل مسمى إلى وقت معلوم في منازل معروفة ذلكم الله ربكم يفعل ذلك للآلهة له الملك الخزائن والذين تعبدون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير لا يقدرون أن يفعلوا من ذلك قدر قطمير وهو الشيء الذي يتعلق به النواة من القمع مع القمع. إن تدعوهم يعني الآلهة لا يسمعوا دعاءكم لأنهم صم بكم لا يسمعون ولو سمعوا مستجابوا لكم من بغضهم إياكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وتتبرأ الآلهة من شرككم وعبادتكم إياهم ولا ينبئك يخبرك بهم وبأعمالهم مثل خبير وهو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى مغفرته ورحمته ورزقه وعافيته في الدنيا وجنته في الآخرة والله الغني عما عندكم من الأموال الحميد المحمود في أفعاله إن يشأ يذهبكم يهلككم ويمتكم يا أهل مكة ويأت بخلق جديد خيرا منكم وأطوع لله وما ذلك الإهلاك والإتيان على الله بعزيز بشديد. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل حملة حملة أخرى ما عليها من الدم بطيبة النفس ولكن يحمل عليها بالكره بالكره ويقال لا تؤخذ نفس من ذنب نفس أخرى ويقال لا تعذب نفس من غير ذنب وإن تدعو مثقلة من الذنوب لا يحملها من الذنوب لا يحمل منه من الذنوب شيء ولو كان ذا قربى ذا قرابة منه في الرحم أباه وأمه وأبنه وابنته. إنما تنذر ينفع إنذارك يا محمد الذين يخشون ربهم بالغيب يعملون لربهم وإن كان غائبا عنهم الله لا يغيب عنه شيء. وأقاموا الصلاة أتموا الصلوات الخمسة وأن تزكى وحد وأصلح وتصدق بماله في سبيل الله فإنما يتزكى ويوحد ويصلح ويتصدق لنفسه يكون له ثواب ذلك وإلى الله المصير المرجع في الآخرة. وما يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة والنار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات يعني المؤمنين والكافرين في الطاعة والكرامة. إن الله يسمع ويفهم من يشاء وما من كان أهل ذلك وما أنت بمسلم في من في القبور من كأنه ميت في القبور. إن أنت ما أنت يا محمد إلا نذير رسول مخوف من القرآن. إن أرسلناك يا محمد بالحق بالقرآن بشيرا من جنة لمن آمن بالله ونذيرا من النار من كفر به. وإن من أمة من ما من أمة إلا خلا مضى فيها نذير رسول مخوف. وإن يكذبوك قريش يا محمد فقد كذب الذين من قبلهم من قبل قومك يا قريش رسلهم جاءتهم رسلهم ببينات الأمر والنهي والعلامات وبالزبر بخبر كتب الأولية وبالكتاب المنير المبين بالحياة والحرام ثم أخذت وعاقبت الذين كفروا بالكتب والرسل فكيف كان نكير. انظر يا محمد كيف كان تغييري عليهم بالعذاب حين لم يؤمنوا. ألم ترى ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطر فأخرج به بالمطر ثمرات مختلفا ألوانها أجناسها الحلو والحامض وغير ذلك ومن الجبال جدد طرق بيض وحمر مختلف ألوانها كألوان السماء وغرابيب سود جبال سود شديد السواد. ومن الناس كذلك مختلف ألوانه والدواب كذلك مختلف ألوانه والأنعام مختلف ألوانه أجناسه مقدم ومؤخر كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول إنما العلماء يخشون الله من عباده إن الله عزيز إن الله عزيز في ملكه وسلطانه غفور لمن آمن به. إن الذين يتلون كتاب إن الذين يقرؤون كتاب الله القرآن أبو بكر وأصحابه أقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس وأنفقوا وتصدقوا مما رزقناهم أعطيناهم من الأموال سرا فيما بينهم وبين الله وعلانية فيما بينهم وبين الناس يرجون تجارة يعني جنة لن تبور لن تهلك ولن تفسد ليوفيهم الله أجورهم ثوابهم في الجنة ويزيدهم فضله بفضله من واحدة إلى عشرة إنه غفور لذنوبهم العظيمة شكور لأعمالهم يسير يشكر اليسير ويجزي الجزيل. والذي أوحينا إليك أنزلنا يا جبريل عليك به من الكتاب يعني القرآن هو الحق الصدق المصدق الموافق بالتوحيد وبعض الشرائع لما بين يديه من الكتاب إن الله بعباده لخبير بمن يؤمن ومن لا يؤمن بصير بأعمالهم. ثم من بعد ما أنزلنا جبريل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أورثنا الكتاب أكرمنا بحفظ القرآن وكتابته وقراءته الذين الصبيين اخترنا من عبادنا من بين عبادنا بالإيمان وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه بالكبائر لا يدعو إلا بالشفاعة أو بالمغفرة أو بإنجاز الوعد ومنهم مقتصد وهم استوت حسناته وسيئاته ويحاسب حسابا يسيرا ثم ينجو ومنهم سابق بالغ بخيرات في الدنيا ومقرب إلى جنة عدن في الآخرة بإذن الله بتوفيق الله وكرامته. ذلك الصفاء والمسابقة والفضل الكبير والمن العظيم من الله عليهم. ثم بين مستقرهم فقال جنات عدن مقصورة للرحمة داره والجنان حوله يدخلونها يحلون فيها يلبسون في الجنة من أساور أساور من ذهب ولؤلؤا هذا حلية النساء وحلية الرجال من الذهب ولباسهم في الجنة حرير وحرير. وقالوا أهل الجنة في الجنة الحمد لله الشكر والمنة لله الذي أذهب عنا الحزن حزن الموت والزوال وأهوال يوم القيامة ويقال حزن مخاطرة الدنيا. إن ربنا لغفور للذنوب العظيمة شكور للأعمال اليسيرة الذي أحلنا أنزلنا دار المقامة يعني الجنة من فضله بفضله لا ضعن فيها لا يمسنا لا يصيبنا فيها في الجنة نصب تعب وعناء لا يمسنا لا يصيبنا فيها في الجنة لغوب إعياء. والذين كفروا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أبو جهل وأصحابه لهم نار جهنم في الآخرة لا يقضى عليهم لا يكون عليهم قضاء الموت فيموتوا فيستريحوا ولا يخففوا ولا يهونوا ولا يرفعوا ولا يرفع عنهم من عذابها طرفة عين. كذلك هكذا نجزي في الآخرة كل كفور كافر بالله وبنعمته وهم يعني الكفار يصطرخون فيها يستغيثون فيها في النار ويدعون ويصطرخون ويقولون ربنا يا ربنا أخرجنا من النار ردنا إلى الدنيا ونؤمن بك نعمل صالحا خالصا في الإيمان غير الذي كنا نعمل في الشرك. فيقول الله لهم أولم نعمركم نمهلكم يا معشر الكفار في الدنيا ما يتذكر فيه بقدر ما يتعظ فيه من تذكر من أراد أن يتعظ وهو ويؤمن وجاءكم نذير محمد بالقرآن وخوفكم من هذا اليوم فلم تؤمنوا به فذوقوا عذاب النار فما للظالمين الكافرين من نصير ما من عذاب الله. إن الله عالم غيب السماوات والأرض غيب ما يكون في السماوات والأرض علم الله لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه إنه عليم ذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر. هو الذي جعلكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلائف في الأرض سكان الأرض بعد هلاك الأمم الماضية فمن كفر بالله فعليه كفره وعقوبة كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن عند ربهم يوم القيامة إلا مقتا مغضى ولا يزيد الكافرين كفرهم في الدنيا إلا خسرا غبنا في الآخرة. ويا محمد بأهل مكة أرأيتم شركاءكم آلهتكم والذين تدعون تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض مما في الأرض أم لهم شرك مع الله في السماوات في خلق السماوات أم آتيناهم أعطيناهم يعني كفار مكة كتابا فهم على بينة منه على بيان من الكتاب لا يعذبوا بل إن يعدوا الظالمون ما يقول المشركون يعني في الدنيا بعضهم بعضا يعني الرؤساء للسفلة إلا غرورا باطلا في الآخرة. إن الله يمسك يمنع السماوات والأرض أن تزول لا تزول عن مكانهما بمقاس اليهود والنصارى حيث قالوا عزير من الله والمسيح من الله وإن ورزقتا عن امكنتهما إن أمسكهما ما أمسكهما من أحد أحد من بعده بعد إمساكه غيره إنه كان حليما مقاتل اليهود والنصارى غفورا لمن تاب منهم. وأقسموا بالله يعني كفار مكة قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم جهد أيمانهم جهد يمينهم بالله لئن جاءهم نذير رسول مخوف لا يكونن أهدى أسرع إجابة وأصوب دينا من إحدى الأمم من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ما زادهم إلا نفورا تباعدا منه استكبارا في الأمر الإعراض عن إيمان محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ومكر السيء في هلاك محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يحيق ولا يجب ولا يحيق المكر السيء القول القبيح والعمل القبيح إلا بأهله إلا على أهله. فهل ينظرونها فهل ينتظرون قومك إن كذبوك إلا سنة الأولين عذاب الأولين قبلهم عند تكذيبهم الرسل. فلن تجد لسنة الله لعذاب الله تبديلا تغييرا ولن تجد لسنة الله لعذاب الله تحويلا إلى غيره. أولم يسافروا أهل كفار مكة في الأرض فينظروا ويتفكروا ويعتبروا كيف كان عاقبة جزاء الذين من قبلهم عند تكذيبهم الرسل وكانوا أشد منهم قوة بالبدن والمال وما كان الله ليعجزه ليفوته من شيء أحد في السماوات ولا في الأرض من الخلق إنه كان عليما بخلقه قديرا عليهم. ولو يؤاخذ الله الناس الجن والإنس بما كسبوا بجملة ذنوبهم ما ترك على ظهر على وجه الأرض من دابة من الجن والإنس خاصة أحدا ولكن يؤجلهم إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم فإذا جاء أجلهم وقت هلاكهم فإن الله كان بعباده بصيرا بمن يهلك وبمن ينجو. أحسن الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وأن يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا وأن يرزقنا وإياكم العافية. شكر الله لك هذه القراءة ولكم حسن الاستماع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.